قال عكرمة وراد بن الأمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال عطاؤهم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان بدليل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية قوله عز وجل فإن تنازعتم اختلفتم في شيء من أمر دينكم والتنازع اختلاف الآراء وأصله من النزع فكان المتنازعان يتجاذبان ويتمانعان فردوا إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما دام حيا وبعد وفاته إلى سنته والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيهما فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد وقيل الرد إلى الله تعالى والرسول أن يقول لما لا يعلم الله ورسوله أعلم. طبعا المسألة إذا لم يوجد فسبيله الاجتهاد على النص إذن يرجع الاجتهاد أيضا إلى مفهوم النص. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآية. قال الشعبي كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصوما فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم وقال المنافق نتحاكم إلى اليهودي لعلمي أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم فاتفقا أن يأتيا كائنا في جوينة فيتحاكم إليه فنزلت هذه الآية وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله من الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا فكيف إذا أصابتهم مصيبة هذا وعيد أي فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم يعني عقوبة صدودهم. وقيل هي كل مصيبة تصيب جميع المنافقين في الدنيا والآخرة وتم الكلام هنا ثم عاد الكلام إلى ما سبق يخبر عن فعلهم فقال ثم جاءوك يعني يتحكمون إلى الطاغوت ثم جاءوك يجيونك يحلفون بالله إن أردنا ما أردنا بالعدول عنه في المحاكمة إلا إحسانا وتوفيقا. قال الكلبي إن أحسن في القول وتوفيقا صوابا. وقال ابن كيسان حقا وعدلا نظيره ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. وقيل هو إحسان بعضهم إلى بعض وقيل هو تقريب الأمر من الحق لا القضاء على الأمر الحكم والتوفيق موافقة الحق وقيل هو التأليف والجمع بين الخصمين. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق علم أن ما في قلوبهم خلاف ما في ألسنتهم فعرض عنهم أي عن عقوبتهم. وقيل هو التخويف بالله وقيل أن توعدهم بالقتل إن لم يتوبوا. قال الحسن القول البليغ أن يقول لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قد قتلتم لأنه يبلغ من نفوسكم كل مبلغ. وقال الضحاك فأعرض عنهم وعظهم في الملأ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا في السر والخلاء. وقال قيل هذا منسوخ بآية القتال. قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أي بأمر الله لأن طاعة الرسول وجب بأمر الله. قال عز وجل ليطاع بإذن الله لأن الله قد أذن فيه وأمر به. وقيل إلا ليطاع كلام تام كاف بإذن الله تعالى أي بعلم الله وقضائه أي وقوع طاعته يكون بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم لتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا أي ليس الأمر كما يزعمون من أنهم مؤمنون ثم لا يرضونك ثم لا يرضون بحكمك ثم استأنف القسم وربك لا يؤمنون. ويجوز أن يكون لا في قوله فلا صلاف كما في قوله فلا أقسم حتى يحكموك يجعلوك حكما فيما شجر بينهم اختلف واختلط من أمورهم والتبس عليهم حكمه ثم منه الشجر التفاف أغصانه بعضها ببعض ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. قال مجاهد شكا وقال غير ضيقا مما قضيت. قال الضحاك إثما أي يأثمون بإنكار ما قضيت ويسلم تسليما أي ينقادوا لأمرك انقيادا. قولوا تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أي فرضنا وأوجبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم كما أمرنا بني إسرائيل واخرجوا من دياركم كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر ما فعلوه معناه ما كتبنا عليهم إلا طاعة الرسول والرضا بحكمه ولو كتبنا عليهم القتل والخروج عن الدور ما كانوا يفعله وإلا قليل منهم. نزل في ثابت بن قيس ومن القليل الذي استثنى الله. قال الحسن مقاتل لما نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القليل والله لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي لرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي. قال ابن عامر وأهل الشام إلا قليلا بالنسبة للاستثناء وكذلك هو في مصحف أهل الشام. وقيل فيه إضمار تقديره إلا أن يكون قليلا منهم. وقرأ الآخرون قليل بالرفع على الضمير الفاعل في قوله فعلوا تقديره إلا نفر قليل فعلوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به يؤمرون به من طاعة الرسول والرضا بحكمه لكان خيرا لهما شد تثبيتا تحقيقا أو تصديقا لإيمانهم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ثوابا وافرا ولهديناهم صراطا مستقيم أي إلى الصراط المستقيم. قوله تعالى ومن يطع الرسول

قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله في طاعة، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في طاعة الشيطان، فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان أي حزبه وجنوده الكفار، إن كيد الشيطان مكره كان ضعيفا، كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فهرب وخذلهم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم لا يقالك بنزل في جماعة كانوا يقول من المشركين بما كتابا كثيرا قبل أن يهاجروا يقولون يا رسول الله إذا لنا في قتالهم فإنهم قد آذونا، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم فإني لم أمر بقتالهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما أجروا المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين شق ذلك على بعضهم. قال الله تعالى فلما كتب فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يعني يخشون مشركي مكة كخشية الله أي كخشية من الله أو أشد أكثر خشية، وقيل معناه وأشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الجاد مولا هل أخرتنا إلى أجل قريب يعني الموت، أي هل تركتنا حتى نموت بأجالنا. واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك، فقيل قالوا قوم من المنافقين أن قوله لما كتبت علينا القتال لا يليق بالمؤمنين، وقيل قالوا جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم قالوا خوفا وجبنا لا اعتقادا ثم تابوا. وأهل الإيمان يتفضلون في الإيمان، وقيل قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم القتال نافقوا من الجبن وتخلفوا عن الجهاد قل يا محمد متاع الدنيا أي منفعتها وليس امتع بها قليل، والآخرة أفضل خير لمن اتقى الشرك ومعصية الرسول ولا تظلمون فتيلا. قوله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت أي ينزل بكم الموت، نزلت المنافقين الذين قالوا في قتل أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فرد الله عليهم بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، والبروج الحصن والقناع والمشيدة المرفوعة المطولة، وإن تصبهم حسنة نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم لما قدموا قالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ما زلنا نعرف النقص في ثمانين ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. قال الله تعالى إن تصبهم يعني اليهود حسنة أي خصب ورخص في السير يقول هذه من عند الله لنا، وإن تصبهم سيئات يعني الجذب وغلاب الأسعار يقول هذه من عندك أي من شؤم محمد وأصحابه، وقيل المراد بالحسن الظفر والغنيمة يوم بدر، وبالسيئة القتل والهزيمة يوم أحد، ويقول هذه من عندك أي أنت الذي حملتنا عليه يا محمد. فعلى هذا يكون من قول المنافقين قل لهم يا محمد كل من عند الله أي الحسنة والسيئة كلها من عند الله، ثم عيرهم الجاري فقال فما لهؤلاء القوم يعني المنافقين واليهود لا يكادون يفقهون حديثا أي لا يفقهون قولا، وقيل الحديث ها هنا هو القرآن أي لا يفقهون معاني القرآن قوله فما لهؤلاء. قال الفر كثرت الكلام هذه الكلمة حتى توهموا أن اللام متصلة بها وأنهما حرف واحد، ففصلوا اللام مما بعدها في بعضه ووصلوها في بعضه، والقراءة الاتصال ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام خافضة. قوله عز وجل ما أصابك من حسنة خير ونعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة برية وأمر تكره فمن نفسك أي بذنوبك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. نظيره قوله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية فقالوا نفى الله تعالى السيئة نفسه ونسبها إلى العبد، فقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولا متعلق لهم فيه لأنه ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئات من الطاعات والمعاصي، بل المراد منهم ما يصيبهم من النعم والمحن، وذلك ليس من فعلهم بدليل أنه نسب إلى غيرهم ولم ينسب إليهم. فقال ما أصابك ولا يقال في الطاعات والمعصية أصابني، وإنما يقال أصبتها، ويقال في المحن أصابني بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابا ولا عقابا، فقوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فلما ذكر حسنات الكسب والسيئات نسب إليه ووعد عليها ثواب العقاب، فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقيل معنى الآية ما أصابك من حسنة من النصر والظهر يوم بدر فمن الله أي من فضل الله، وما أصابك من سيئة من القتل والهزيمة يوم أحد فمن نفسك أي يعني فبذنوبك وأصحابك وهو مخالفتهم لك. فإن قيل كيف وجه الجمع بين قوله قل كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك، قيل قوله قل كل من عند الله أي الخصب والجذب النصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي وما أصابك من سيئة فمن الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل عليها ما روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، وقال بعضهم هذه الله متصلة بما قبلها، والقول فيه مضمر قهر تقديره، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ويقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قل كل من عند الله وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على إرسالك وصدقك وقيل كفى بالله شهيدا على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالى. قوله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن أحبني فقد أحب الله. فقال بعض المنافقين ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذ النصارى عيسى ابن مريم ربا. فأنزل الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، أي من يطيع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعتي فما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظا حافظا ورقيبا على كل أمورهم. وقيل نسخ الله عز وجل هذا بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. ويقولون طاعة، يعني المنافقين يقولون باللسان للرسول صلى الله عليه وسلم إنا آمنا بك فمرنا فأمرك طاعة. قال النحوي أي أمرنا وشأننا أن نطيعك. فإذا برزوا خرجوا من عندك بيئة طائفة منهم غير الذي تقول. قال قتادة والكلبي بيئتي غير وبدل الذي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون التبيت بمعنى التبيئ. قال أبو عبيدة والقتيبي معناه قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهارا، وكلما قدر بليل فهو تبيت. وقال أبو الحسن الأخفش تقول العرب للشيء إذا قدر بيت يشبهون بتقريب بيوت الشعر، والله يكتب أي يثبت ويحفظ ما يبيتون ما يزورون ويغيرون ويقدرون. وقال الضحاك عن ابن عباس يعني ما يسرون من النفاق، فأعرض عنهم يا محمد لا تعاقبهم وقيل لا تخبر بأسمائهم. منع رسول صلى الله عليه وسلم من الإخبار بأسماء المنافقين وتوكل الله وكفى بالله وكيلا، أي اتخذ وكيلا وكفى بالله وكيلا وناصرا. قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، يعني أفلا يتفكرون في القرآن. والتدبر هو النظر في آخر الأمر، ودبر كل شيء آخر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي تفاوتا وتناقضا كثيرا. قاله ابن عباس. وقيل لو وجدوا فيه أي في الأخبار عن الغيب بما كان وما يكون اختلافا كثيرا أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر أنه كلام الله تعالى، لأن ما لا يكون من عند الله لا يخلو عن تناقض واختلاف. قوله تعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن أحدهم فيبشون ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضيفون به قلوب المؤمنين. فأنزل الله تعالى وإذا جاءهم يعني المنافقين أمر من الأمن أي فتح الغنيمة أو الخوف القتل الهزيمة أذاعوا به أشاعوا وأفشوا ولو ردوه إلى الرسول أي إلى رأيه ولم يحدثوا به حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه وهم العلماء يعلموا ما ينبغي أن يكتب وما ينبغي أن يفشى. والاستنباط والاستخراج قال استنبط الماء إذا استخرجه، وقال عثرم يستنبطونه ويحرصون عليه ويسألون عنه. قد ضحك التابعون يريد الذين سمعوا تلك الأخبار من المنافقين المؤمنين والمنافقين لو ردوا من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذوي الرأي والعلم لعلموا الذين يستنبطونه منهم أن يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا. فإن قيل كيف استثنى قليلا ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان. قيل هو راجع إلى ما قبل قيل معناه أذاعوا به إن قليل لم يفشي وعلى بالقليل المؤمن. وهذا قول الكلبي واختياره واختيار الفراء. وقال لأن علم السر إذا ظهر علمه المستنبط غيره إذا ظهر علمه المستنبط غيره والإذاعة قد تكون في بعض دون بعض. وقيل لا علمه الذين يستنبطون منهم إلا قليلا. ثم قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلام تام. قيل فضل الله الإسلام ورحمة القرآن. يقول لولا ذلك لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وهم قوم اهتدوا قبل مجيء رسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نفل وورقة بن نوفل وجماعة سواهما. وفي الآية دليل على جواز القياس فإن من العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية وهو النص، ومنه ما يدرك بالاستنباط والقياس على المعاني المودعة في النصوص. قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدا أبا سفيان بعد حرب أحد من وسيم بدن الصغرى في ذي القعدة، فلما بلغ الميعاد أن الناس إلى الخروج فكرهوا بعضهم. فأنزل الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي لا تنال جهاد العدو وانتصار المستضعفين من المؤمنين ولو وحده. قوله فإن الله قد وعدك النصر وعاتب ما تركيته والفافق ليس لفقاتل جواب عن قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقاتل وحريض المؤمنين على القتال يحضهم على الجهاد ورغبهم في الثواب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين راكما فكفاهم الله جل وعلا القتال. فقال جل ذكره عسى الله أي لعل الله أن يكف بأس الذين كفروا لعل الله يكف بأس الذين كفروا أي قتال المشركين وعسى من الله واجب. والله أشد بأسا أي أشد صولة وأعظم سلطان وأشد تنكيلا أي عقوبة. قوله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها أي نصيب منها. قال ابن عباس رضي الله عنه ما الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس. وقيل الشفاعة الحسنة هي حسن القول في الناس ينال به ثواب والخير والسيئة هي الغيبة وإساءة القول في الناس ينال به الشر. قوله كفل منها أي من وزرها. وقال مجاهد شفاعة الناس بعضهم لبعض ويؤجر الشفيع على شفاعة وإن لم يشفع. قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس رضي الله عنه ومقتدرا ومجاهدا وقال مجاهد شاهد وقال قتل الحافظ. وقيل معناه على كل حيوان مقيتا يوصل القوت إليه ويجاء في الحديث كفى بالمرء ثم يضيع من يقوت ويقيت. قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوا تحية دعاء بطول الحياة. والمراد بالتحية هنا السلام. يقول إذا سلم عليكم مسلم فأجيبوا بأحسن منها وردوها كما سلم. فإذا قال السلام عليكم فقلوا عليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد مثله. وقيل فحيوا بأحسن منها معناه إذا كان الذي سلم مسلما أو ردوها بمثلها إذا لم يكن مسلما. قوله تعالى إن الله على كل شيء إن الله كان على كل شيء حسيبا أي على كل شيء من رد السلام بمثله وبأحسن منها حسيبا محاسبا مجازيا. وقال مجاهد حفظ الله وقال أبو عبيدة كافيا يقال حسبي هذا أي كفاني. قوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم اللام لام القسم تقدير والله ليجمعنكم في الموت وفي القبور إلى يوم القيامة. سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم. قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وقيل لقيامهم من الحساب. قال الله تعالى يوم يقوم الناس من رب العالمين لا ريب فيه ومن أصدق من الله يحدث أي قولا وعدا وقرا حمزة الكسائي أصدق. وكل صاد ساكن بعدها دار بإشمام الزاي. فما لكم في المنافقين فئتين اختلفوا في سبيل نزولها. فقال قوم نزلت الذين تخلفوا يوم أحد من المنافقين. فلما رجعوا إلى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلهم فإنهم منافقون. وقال بعضهم عفوانهم فإنهم تكلموا بالإسلام. وقال بعضهم نزلت فئتين من المشرك من قريش قديم المدينة وأسلموا ثم ندموا على ذلك ثم إنهم خرجوا في تجارة لهم نحو الشام. فبلغ ذلك المسلمين. وقال بعضهم نخرج إليهم ونقتلهم ونأخذ ما معهم لأنهم رغبوا عن ديننا. وقالت طائفة فكيف تقتلون قوما كأهل دينكم ثم إن لم يذروا ديارهم. وكان هذا بعين النبي صلى الله عليه وسلم وساكت لا ينهى أحد من الفرق من نزلت هذه الآية. وقال بعضهم قوم نسهم بما كذب ثم لم يواجروا وكانوا يظاهرون المشركين فنزلت. فما لكم يا معشر المؤمنين في المنافقين فئتين أي صرتم فيهم فئتين أي فرقتين. والله أركسهم أي نكسهم وردوا من الكفر بما كسبوا بأعمالهم غير الزاكية. تريدون أن تهدوا أي ترشدوا من أضل الله. قيل معناه تقولون أنها إن هؤلاء مهتدون وقد أضلهم الله. ومن يضلل الله أي ومن يضلله الله عن الهدى فلن تجد له سبيلا طريق الحق. قوله تعالى ودوا تمنوا يعني أولئك الذين رجعوا عن الدين تمنوا لو تكفرون بكما كفروا وتكونون سواء في الكفر. وقوله فتكونون لم يرد به جواب التمني لأن جواب التمني بالفاء منصوب إنما أراد النسق. أي ودوا لو تكفرون ودوا لو تكونون سواء مثل قوله ودوا لو تدينوا فيدينون أي ودوا لو تدانون وودوا لو تدانون فلا تتخذوا من مولياء من منع عن ولايتهم عن موالاتهم حتى يواجروا في سبيل الله معكم. قال عكرمة هي هجرة أخرى والهجرة على ثلاثة أوجه. الهجرة المؤمنين في أول الإسلام ويقول تعالى الفقراء المواجرين وقولوا ما يخرج من بيتهم وآجرا إلى الله ورسوله. ونحو ما من الآيات هجرة المؤمنين وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرين محتسبين كما حكيها هنا. وفي هذه الآية منع منع المؤمنين من موالاة المنافقين حتى يواجروا في سبيل الله وهجرة سائر المؤمنين ما نهى الله عنه وهي ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما الله عنه. قوله تعالى فإن تولوا فأعرضوا عن التوحيد والهجرة فخذوهم أي خذوهم وسأروا منه يقالوا لأسير أخيهم واقتلهم حيث أجدتموهم في الحل والحرم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى طائفة منهم فقال إلا الذين يصلون إلى قوم هذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة لأن موالاة كفار المنافق لا تجوز بحال ما لا يصلون أي ينتسمون إليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بالحلف والجوار. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يريدون ويلجأون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق يعهدون الأسلمي، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى إلى ابن عمر الأسلمي قبل خروجنا مكة على أن لا يعينوا ولا يعينوا عليه، ومن وصل إلى هلال من قوم وغيرهم ولجوا إليه فلهم من الجوال ما مثل مثل مال هلال. وقال الضحاك عن ابن عباس أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بين بكر بن زيد بن مناة كان في صلح الهدى، وقال مقاتلهم خزاعة، وقال وجاءوكم أن يتصلون بقوم جاءوكم حضرت صدورهم أي ضاقت صدورهم، قال الحسن ويعقوب حصرة حصيرة منصوبة منونة أي ضيقة ضيقة صدورهم يعني القوم الذين جاءوكم وهم بنو مدلج، وكانوا عهد قريش لا يقاتلوا المسلمين وعهد قريش لا يقاتلهم حصرت ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أي عن قتالكم للعهد الذي بينكم أو يقاتلوا قومهم يعني من آمن منهم من آمن منهم من أمن منهم أحسنك يعني من أمن منهم، يجوز أن يكون معناه أنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم يعني قريش قد ضاقت صدورهم لذلك. وقال بعضهم أو بمعنى الواو كأنه يقول إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أي حصرت صدورهم عن قتالهم والقتال معكم، وهم قوم هلال أسلميون وبنو بكر لها الله سبحانه وتعالى قتل هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل العهد للمسلمين، لأن من انضم إلى قوم ذوي عهد فله حكمهم في حقن الدماء. قوله تعالى ولو شاء الله لسلط طبعا عليكم لقاتلوكم يذكر منة وعلى المسلمين بكف رأس المعادين، يقول إن ضيق صدور عن قتالكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب وكفهم عن قتالكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم لقاتلوكم مع قوم بين اعتزلوكم أن يعتزلوا قتالكم فلم يقاتلوكم ولم يتصل بهم، ويقال يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهم وألقوا إليكم السلم يصلح من قادوا واستسلموا فما زال الله لكم عليهم سبيلا أي طريقا بالقتل والقتال. قوله تعالى ستجدون آخرين يعني ابن عباس رضي الله عنهما هم أسد وغطفان كانوا حاضرين المدينة تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين، وكان رجل منهم يقول له قومه إذا بماذا أسلمت يقول آمنت بهذا القرد وبهذا العقرب والخنفسة، وإذا قلقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا لدينكم يريدون بذلك الأمن من في الفريقين. وقد ضحكوا عن ابن عباس هم بنو عبد الدار كانوا بهذه الصفة يريدون أن يأمنوكم فلا تتعرضوا لهم ويأمنوا قومهم فلا يتعرضوا لهم، كلما ردوا إلى الفتنة يدعوا إلى الشرك واركسوا فيها أي رجعوا وعادوا إلى الشرك فإن لم يعتزلوكم أي فإن لم يكفوا عن قتالكم حتى تسيروا إلى مكة ويلقوا إليكم السلام أي المفادة والصلح ويكفوا أيديهم لم يقبضوا أيديهم عن قتالكم فخذوا أسرى وقتلهم حيث قفتم أي وجدتموهم وأولئكم أي أهل هذه الصفة جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة بين الظاهر بالقتل والقتال. قوله تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ هذا نهي عن قتل المؤمن كقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إلا خطأ استثناء منقطع معناه لكن إن وقع خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر رقبة مؤمنة فعليه يعتق رقبة مؤمنة كفارة ودية مسلمة كاملة إلى أهله أي إلى أهل القتيل الذي يرثونه إلا أن يصدقوا أن يتصدقوا بالدية بعفو ويتركوا الدية فإن كان من قوم عدو لكم مؤمن فتحر رقبة مؤمنة أراد به إذا كان رجل مسلما في دار حرب منفردا مع الكفار فقتلوا من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيه وعليه كفارة. وقيل المراد منه إذا كان المقتل مسلما في دار الإسلام ومن نسب قوم كفار وقرابته في دار الحرب حرب للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية يعني، وكان الحارث بن يزيد من قوم كفار من حرب للمسلمين وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية لأنه لم يكن بين قومه وبين المسلمين عهد. قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أن وتحن رقبة مؤمنة أراد به إذا كان المقتل كعبا ذميلا وعهدا فيجب فيه دية وكفارة والكفارة تكون باعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتل مسلما أو معاهدا رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا وتكون في مال القاتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والقاتل إن كان واجدا لرقبة وقادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلا نفقة ونفقة عيال وحاجة بالمسكن ونحوه فعليه الاعتاق ولا يجوز أن تقلع صوم فإن عجز عن تحصيل فعليه صوم شهرين متتابعين توبة من الله جعل الله ذلك توبة يقاتل الخطأ وكان الله عليما بمن قتل خطأ أنت حكيما فيما يحكم به عليكم. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية نزل في مقياس بن صباب الكندي وكان قد أسلم هو وأخوه هشام فجل أخوه هشام قتلا في بني حلفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجلا من بني فير إلى بني نجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صباب أن تدفعوا إلى مقياس فيقتص منكم فيقتص منه وإن لم تعلم أن تدفع إليه ديته فأبلغه الفهري ذلك فقال ثمن وطاعة لله ولأصلي والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي ديته فأعطوه مئة من الإبل ثم انصرف رجع إلى نحو المدينة فأتى الشيطان مقياسا فوسوس إليه فقال تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبة اقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل دية فتغفل الفهري فرماه بصرفه فقد ثم ركب بعين وساق بقيتها وراجع إلى مكة كافرا فنزل فيه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بكفره وارتداده, وهو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فعمن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه وأطرده رحمته وأعد له عذابا عظيما. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه غنمه له فسلم عليهم قالوا ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم, فقاموا وقتلوا وأخذوا غنمه وفاتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يعني إذا سافرتم في سبيل الله يعني في الجهاد فتبينوا. قرأ حمزة والكسائي هنا في موضعين وفي سورة الحجرات بالتاء والثاء من التثبيت أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر. وقال آخر بالياء والنون من التبين قالوا تبينت الأمر إذا تأملته. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام هكذا قرأه المجيد ابن عمرو وحمزتي المعاذة, وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقرأ آخرون السلام هو السلام الذي هو تحية المسلمين لأنه كان قد سلم عليهم, وقيل السلم والسلام واحد أي لا تقولوا لمن سلم عليكم لست مؤمنا. فذلك قراءة أهل المدينة وابن عامر وحمزة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم. نعم. فذلك قوله تعالى لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني تطلبون الغنم والغنيمة, عرض الحياة الدنيا منافعها ومتها فعند الله في مغانم أي غنائم كثيرة, وقيل ثواب كثير لمن اتقى قتله من كذلك كنتم من قبل. قال سعيد بن جبير كذلك كنتم تكتمون إيمانكم من المشركين فمن الله عليكم بظهر الإسلام. وقال قتادة كنتم ضلالا من قبل فمن الله عليكم بالله. وقيل ما أنا كذلك كنتم من قبل تأمنون من في قومكم بلا إله إلا الله قبل الهجرة فلا تخيفوا من قالها فمن الله عليكم الهجرة. فتبينوا أن تقتلوا المؤمن إن الله كان بما تعملون خبيرا. قلت إذا رأى الغزاة في بلد في أو قرية شعار الإسلام فعليه من يكف عنهم, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما إذا سمع ذلك كف عنهم وإن لم يسمع أغار عليهم. قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين على الجهاد غير أولي الضرر. قرأ أهل المدينة وابن عامر الكسائي بنصب رأي أي إلا أولي الضرر. وقرأ الآخر برفع رأي على نعت القاعدين يريد لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر أي غير أولي الزمانة والضعف في البدن والبصر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, أي ليس المؤمنون القاعدون على الجهاد من غير عذر والمؤمنون المجاهدون سواء غير أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين لأن العذر أقعد من قوله تعالى ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة أي فضيلة. وقيل أراد بالقاعد هنا أولي الضرر فضل الله المجاهدين عليهم درجة لأن المجاهد باشر الجهاد بالنية وأولي الضرر كانت لهم نية ولكنهم لم يباشروا فنزلوا عنهم بدرجة. وكل وعد الله الحسنى يعني الجنة بإيمانهم. وقال مقاتل عن المجاهد والقاعد المعذور ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما يعني على القاعدين من غير عذر درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقيل يسمون درجة متفاوتة وقيل الدرجات من الإسلام والجهاد والهجرة والشهادة فاز بها المجاهد. قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة إنك تظالمي أنفسهم الآية نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فقتلوا مع الكفار. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة أراد به ملك الموت وعمانه أو أراد ملك الموت وحده كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع ظالمي أنفسهم بالشرك وهو نصب على الحال أي في حال ظلمهم. قيل أي بالمقام في دار الشرك أن الله تعالى لم يقل الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالهجرة ثم نسخ بعد فتح مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. وهؤلاء قتلوا يوم بدر وضربت الملائكة وجوههم أدبارا وقالوا لهم فيما كنتم. فذلك قوله تعالى قالوا فيما كنتم أي في ماذا كنتم أو في أي الفريقين كنتم أفي المسلمين أم في المشركين سؤال توبيخ وتعيير فاعتذروا بالضعف عن مقاومة عن الشرك. قالوا كنا مستضعفين عاجزين في الأرض يعني أرض مكة. وقالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني إلى المدينة وتخرج من مكة من بين أهل الشرك. فأكذبهم الله تعالى وأعلمنا بكذبهم وقالوا فأولئك مأواهم ينزلهم جهنم وساءت مصيرا أي بئس المصير إلى جهنم. ثم استثنى أهل العذر منهم فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة يقدرون على حية ولا على نفقة ولا على قوة الخروج منها ولا يهتدون سبيلا إلا يعرفون طريقا للخروج. وقال مجاهد لا يعرفون طريق المدينة. قولوا تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم يتجاوز عنهم عسى من الله واجب لأنه يطمع. والله تعالى إذا أطمع عبدا وصله إليه وكان الله عفوا غفورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي ممن عذر الله يعني من المستضعفين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء المستضعفين في الصلاة. قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: مراغما أي متحولا لا تحول إليه. وقال مجاهد: متزحزحا عما يكره. وقال أبو عبيد: المراغم المهاجر. وقيل سميت المهاجرة مراغمة لأن من يهاجر يراغم قومه وسعى أي في الرزق. وقيل سعى من الضلال إلى الهدى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت قبل بلوغه إلى مهاجره فقد وقع أي وجب أجره على الله بإيجاب نفسه فضلا منه، وكان الله غفورا رحيما. قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أي حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة يعني من 4 ركعات إلى 2 ركعات، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء. فإن خفتم أن يفتنكم أن يغتالكم يقتلكم الذين كفروا في الصلاة إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أي ظاهر العداوة. قوله تعالى: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وروى الكلبي وعن أبي صالح عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جميعا الندم إلا كانوا أكبوا عليهم. فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم بعد الصلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، ويعني صلاة العصر. فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم وقتلهم. فنزل جبريل عليه السلام فعلمه صلاة الخوف، والجملة أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة فيجعل الإمام القوم فرقتهم فتقف في طائفة وجاه العدو تحرسهم ويشرع الإمام فيهم على طائفة في الصلاة، فإذا صلى بهم ركع قام وثبت قائما حتى أتموا صلاتهم وذهبوا إليه وجاه العدو ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم الصلاة ثم يسلم بهم. هذه رواية سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بذات لقاء. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم أي شهيدا معهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك أي فلتقف وليأخذوا أسلحة فإذا سجدوا أي صلوا فليكونوا من ورائكم يريدوا مكان الذين هم وجاه العدو ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الذين كانوا في وجه العدو فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قيل: هؤلاء الذين أتوا. وقيل: هم الذين صلوا. ود الذين كفروا يتمنى الكفار وتغفلون أي لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فيقصدونكم يحملون عليكم حملة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم مذى من مطر كنتم مرضى أو تضعوا أسلحتكم. رخص في وضع السلاح في حال المطر والمرض لأن السلاح يثقل حمله وفي هاتين الحالتين وخذوا حذركم أي راقبوا العدو كي لا يتغفلوكم والحذر ما يتقى به من العدو إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يهانون فيه. والجناح الإثم من جنح إذا عدلت عن القصد. فإذا قضيتم الصلاة يعني صلاة الخوف إذا أي فرغتم منها فاذكروا الله أي صلوا لله قياما في حال الصحة وقعودا في حال المرض على جنوبك عند الجرح والزمانة. وقيل اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد على كل حافظ اطمأننتم أي سكنتم أمنتم. فأقيموا الصلاة يتموها بأربعا بأركان إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قيل واجبا مفروضا مقدرا في الحضر قبل 4 ركعات في السهو ركعتان. وقال مجاهد أي فرضا مؤقتا وقته الله عليهم. قولوا تلاء ولا تهنوا في ابتغاء القوم الآية 7 نزول أن أبا سفيان رضي الله عنه وأصحابه لما رجعوا من يوم أحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة في أثارهم فشكوا ألم الجراحات. فقال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلب القوم كأبي سفيان وأصحابه إن تكونوا تعلمون تتوجعون من الجراح فإنهم يعلمون أن يتوجعون عن الكفار كما تعلمون ترجون من الله ما لا يرجون أي أيوة وأنتم مع ذلك تعملون من أجل والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الآية عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار قال له طعمة بن أبي من بني ظفر بن الحارث سرق درعا من جار له يقال له قتل بن المال وكانت الدرع في جراب له فيه دقيق فجعل الدقيق انتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار ثم خباها عند رجل من اليهود يقال زيد بن السمين فالتمست الدرع عند طعمة فحلف بالله ما أخذ وما له بها من علم. فقال أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي فأخذوا منه. فقال اليهودي: دفعها إلي طعمة بن أبي رق. فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا أن يجادل عن صاحبهم وقالوا له: إنك إن لم تفعل افتضح صاحبنا. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاقب اليهودي فأنزل الله تعالى هذه الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالأمر والنهي والفصل لتحكم بين الناس بما أراك الله بما علمك الله وأوحى إليك ولا تكن للخائنين طعمة خصيما معينا مدافعا عنهم. واستغفر الله مما هممت به من معاقبة اليهودي. وقال مقاتل: واستغفر الله من جدارك عن طعمين فإن الله كان كان غفورا رحيما. ولا تجادل لا تخاصم عن الذين يختانون أنفسهم يظلمون أنفسهم بالخيانة وسيخزن إن الله لا يحب من كان خوانا خائنا أثيما. بسرقة الدرع أثيما في رمي الودي فقيل إنه خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم المراد به غيره. والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاث: إما لذنب تقدم على النبوة أو لذنوب أمتي وقرابتي أو لمباح جاء الشرع بتحريمه فيتركه بالاستغفار. فالاستغفار يكون معناه السمع والطاعة لحكم الشرع. يستخفون من الناس أي يسترون ويستحيون من الناس ويريد بأن يظهر من الحادث، ولا يستخفون من الله أي لا يسترون ولا يستحيون من الله وهم معهم إذ ميتون يتقولون ويؤلفون والتبيه تدبير الفعل إليه ما لا يرضى من القول. وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم نرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع قوله ويمينه لأنه مسلم ولا يسمع من اليهودي فإنه كافر ولم يرضى الله بذلك منهم وكان الله بما يعملون محيطا. ثم يقول طعمة: ها أنتم هؤلاء يا هؤلاء جادلتم أي خاصمتم عنهم، يعني أن طعمة في الحياة الدنيا والجدال شدة المخاصمة من الجدل وهو شدة القتل، فهو يريد قتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج وقيل الجدال من الجدالة وهي الأرض. فكأن كل واحد من الخصمين يروم قهر صاحبه ويصرعه على الجدال. فمن يجادل الله عنهم يعني يوم عن طعمة يوم القيامة إذ أخذ الله بعذاب، أم من يكون عليهم وكيلا كثيرا أي من الذي يذب عنهم يتولى أمرهم يوم القيامة. ثم استأنف فقال: ومن يعمل سوءا يعني السرقة أو يظلم نفسه برميه البريء. وقيل: ومن يعمل سوءا أي شركا أو يظلم نفسه يعني إثما دون شرك ثم يستغفر الله يتوب إليه ويستغفر ويجد الله توابا رحيما. يعرض التوبة على طعمة في هذه الآية. ومن يكسب إثما يعني يمين طعمة بالباطل أي ما سرقته إنما سرقه اليهودي فإنما يكسب على نفسه فإنما يضر به نفسه. وكان الله عليما بسارق الدرع حكيما حكم بالقطع على السارق. ومن يكسب خطيئة أي سرقة الدرع أو إثما بيمينه الكاذبة ثم يرمي به أي يقذف به بما جنى بريئا منه وهو نسبة السرقة لليهودي فقد احتمل بهتان البهتان والبهت وهو الكذب الذي يتحير في عظمه وإنما إثما مبين أي ذنبا بينا. وقوله ثم يرمي به ولم يقل بهما بعد ذكر الخطيئة والإثم رد الكناية للإثم أو جعل الخطيئة والإثم كشيء واحد. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لهمت أي لقد همت أي أضمرت طائفة منهم يعني قوم طعمة أن يضلوك يخطئوك في الحكم ويلبسوا عليك الأمر حتى تدافع عن طعمة. وما يضلون إلا أنفسهم يعني يرجع وباله عليها وما يضرونك من شيء يريد أن ضره يجعل إليه. وأنزل الله عليك الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني القضاء بالوحي وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام قيلا من علم الغيب وكان فضل الله عليك عظيما. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم يعني قوم طعمة. وقال مجاهد: الآية عامة في حق جميع الناس والنجوى هي الإصرار في التدبير. وقيل: النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سرا كان أو جارا. فمعنى الآية: لا خير في كثير مما يدبرونه بينهم إلا من أمر بصدقة أي إلا في نجوى من أمر بصدقة. فالنجوى تكون فعلا. وقيل: هذا استثناء منقطع يعني لكن من أمر بصدقة. وقيل: النجوى هنا الرجال المتناجون كما قال تعالى: وإذ هم نجوى إلا من أمر بصدقة أي حث عليها أو معروف أي بطاعة الله وما يعرفه الشر. وأعمال البر كلها معروف لأن العقول تعرفها أو إصلاح بين الناس. فعن أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك أي هذه الأشياء التي ذكرها ابتغاء مرضات الله طلب رضا فسوف نؤتيه في الآخرة أجرا عظيما. قرأ أبو عمرو وحمزة: يؤتي بالياء يعني يؤتيه الله. وقرأ الآخرون بالنون. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول نزلت في طعمة بن أبيرق. وذلك أنه لما ضارت عليه السرقة خاف على نفسه من قتل هذه الفضيعة فهرب إلى مكة وارتد عن الدين. فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول أن يخالفه من بعد ما تبين له الهدى من التوحيد والحدود ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريق المؤمنين نوله ما تولى نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا ونصره جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أي ذهب عن الطريق وحرم الخير كله. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفت وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليا ولم أوقع المعاصي جرة على الله وما توهمت طرفة عين أني عاجز الله هربا وإني لنادم تائب مستغفر فماذا حالي. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى يدعون من دونه إلا إناثا نزلت في أهل مكة أي ما يعبدون، كقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني، بدليل قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قوله من دونه أي من دون الله إلا إناثا، أراد بالإناث الأوثان لأنهم كانوا يسمون باسم الإناث فيقولون اللات والعزى ومنى، وكانوا يقولون نصر من كل قبيلة أنثى بني فلان، فكان في كل واحدة منهن شيطان يتراءى للسادات والكهنة ويكلمهم، ولذلك قال وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هذا قول أكثر المفسرين يدل على صحة التأويل، وأن المراد بالإناث الأوثان قراءة ابن عباس رضي الله عنه إن يدعون من دونه إلا أثنا إلا أنثى جمع جمع الوثن، إن يدعون من دونه إلا أثنا جمع جمع الوثن، فصير الواو همزة، وقال الحسن وقتاد إلا إناثا أي مواتا لا روح فيه، لأن أصنامهم كانت من الجمادات سمى إناثا لأنه يخبر عن الموات كما يخبر عن الإناث، ولأن الإناث أدون الجنسين كما أن الموات أرذل من الحيوان. وقال الضحاك وأراد بالإناث الملائكة، وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويقول الملائكة إناث، كما قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي وما يعبدون إلا شيطانا مريدا، لأنه إذا عبدوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان. والمريد المارد هو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة، وأراد إبليس لعنه الله أي أبعده الله من رحمته، وقال يعني قال إبليس لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي حقا معلوما، فما أطيع فيه إبليس ومفروضه وصل الفرض باللغة القط، ومنه الفرضة في النار وهي الثلمة تكون فيه، وفرض القوس والشراك للشق الذي يكون فيه الوتر هو الخيط الذي يشد به الشراك، ولو ظلنهم يعني عن الحق إلى غوينهم يقوله إبليس، وأراد به التزيين وإلا فليس إليه من الضال شيء، كما قال زينن لهم في الأرض ولهم أنهم قيل لهم أنهم ركوب الأهواء، وقيل لهم أنهم لا جنة ولا نار ولا بعث، وقيل لهم أنهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي، ولا أمرنهم فليبتكن أذان العام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وجاد وقتاده وسعيد بن سيئ والضحك يعني دين الله، نظيره قوله تعالى لا تبديل لخلق الله لدين الله، يريد وضع الله في الدين بتحليل الحرام وتحريم الحلال. وقال عكرمة وجماعة من المفسرين فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الأذان، حتى حرم بعضهم الخصاء وجوزه بعضهم في البهائم لأن فيه غرضا ظاهرا. وقيل تغيير خلق الله هو أن الله تعالى خلق النعم للركوب ولكن فحرموها، وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة العباد فعبدوها من دون الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ربا يطيعه فقد خسر خسرانا مبينا، يعيده من يمنيه فوعده وتمنيته ما يوقعه في قلب الإنسان من طول العمر ونيل الدنيا، وقد يكون بالتخفيف بالفقر فيمنعه من الإنفاق وصلة الرحم، كما قال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويمني بأن لا أبعث ولا جنة ولا نار، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا، أولئك ما وهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أي مفرا ومعدلا عنها. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار أي من تحت الغرف والمساكن خالدين فيها أبدا ووعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قوله تعالى ليس بيمنيك ولا مني عن الكتاب، الآية قال مسروق وقتاده والضحاك أراد ليس بيمنيك من المسلمون ولا مني عن الكتاب يعني اليهود والنصارى، وذلك أنهم افتخروا فقال الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب وقد آمنا بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أولى، وقال مجاهد ليس بأمانيكم يا مشركي أهل الكتاب، وذلك أنهم قالوا لا بعث ولا حساب، وقال أهل الكتاب لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فأنزل الله تعالى ليس بأمانيكم وليس الأمر بالأماني وإنما الأمر بالعمل الصالح من يعمل سوء أن يجز به. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير الجماعة الآية عامة في حق كل عامل ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومن فلا يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أي مقدار النقير وهو النقرة التي تكون في ظهر النوى، ومن أحسن دينا أحكم دينا ممن أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله، وقيل فوض أمره إلى الله وهو محسن أي موحد واتبع ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم عليه السلام حنيفا أي مسلما مخلصا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن دين إبراهيم الصلاة إلى الكعبة والطواف بها ومناسك الحج، وإنما خص بها إبراهيم لأنه كان مقبولا عند الأمم أجمع، وقيل أنه بعث على ملة إبراهيم وزيدت له أشياء، واتخذ الله إبراهيم خليلا صفية، والخلة صفاء المودة قال الزجاج معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل، والخلة الصداقة فسمي خليلا لأن الله أحبه واصطفاه. قوله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا أي أحاط علمه بجميع الأشياء. قوله تعالى يستفتونك في النساء يقول لا يفتيكم فيهن. الآية قالت عائشة رضي الله عنها هي اليتيمة تكون في حجر الرجل هو وليها فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقية، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركها. وفي رواية هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركت في ماله فيرغب أن يتزوجها لدمامتها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها حتى تموت في رثوة. فنهاهم الله عن ذلك قوله عز وجل ويستفتونك أي يستغفرونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وما يتلى عليكم في الكتاب قيل معناه ويفتيكم فيما يتلى عليكم وقيل معناه ونفتيكم فيما يتلى عليكم يريد الله أن يفتيكم فيهن وكتابه يفتيكم فيهن. وهو قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم قوله في يتامى النساء هذا إضافة الشيء لنفسه لنرضي باليتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن إلا تعطونهن ما كتب لهن من صداقهن وترغبون أن تنكحوهن أي في نكاحهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن. وقال الحسن وجماعه أراد أن لا تؤتونهن حقهن من الميراث لأنهم كانوا لا يورثون النساء وترغبون أن تنكحون عي النكاح إن لدمامتهن. والمستضعفين من البلدان يريدوا يفتيكم في المستضعفين من البلدان هم الصغار أن تعطوهم حقوقهم لأنهم كانوا لا يورثون الصغار يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله وآتوا اليتامى أموالهم يعني بإعطاء حقوق الصغار وأن تقوموا لليتامى بالقسط ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل في مورهن وماردهن وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما يجازيكم عليه. وإن امرأة خافت علمت من بعلها أي من زوجها نشوزا أي بغضا قال الكلب يعني ترك مضاجعتها أو إعراضا بوجهه عنها وقلة مجالستها فلا جناح عليهما على الزوج والمرأة أن يصالحا أن يتصالحا وقرار الكوفة أن يصلحا من أصلح بينهما صلحا يعني في القسم والنفقة. وأن يقول الزوج لا إنك قد دخلت في السن وإن يريد أن تزوج امرأة شابة جميلة وثر عليك في القسم ليلا ونهارا فإن رضيت بهذا فأقيمي وإن كرهت خليت سبيلك فإن رضيت كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك وإن لم ترضى بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم والنفقة ويصلحها بإحسان فإن أمسك وفاها حقها ما كرهت وهو محسن. وقال مقاتل ابن حيان في هذه الآية هو أن الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فتزوج عليها الشابة فيقول الكبيرة أعطيتك من مالي نصيبا على أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك فترضى بما اصطلح عليه فإن أبت أن ترضى فعلي أن يعدل بينهما في القسم. وعن علي رضي الله تعالى عنه في هذه الآية قال تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر فتكره فرقته فإن أعطته من ماله فمن مالها فهو له حل وإن أعطته من أيامها فهو له حل. والصلح خير يعني إقامتها بعد تخيرية والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من الفرقة. وعضلت أنفس الشح يريد شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر وشح أقبح البخل وحقيقته الحرص على منع الخير. وإن تحسنوا وتصلحوا وتتقوا الجور وقيل هذا خطاب مع الأزواج أي إن تحسنوا بالإقامة مع الكراهة وتتقوا الظلمة فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجزيكم بأعمالكم. قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب ولو حرصتم على العدل فلا تميلوا إلى التي تحبون كل الميل في القسم والنفقة أي لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فتذروها كالمعلقة أي فتدعوا الأخرى كالمعلقة لا أيمن ولا ذات بعد. وقال قتادة كالمحبوس وفي قراءة أبي بن كعب كأنها مسجونة. وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم النساء فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك لا ولا أملك وإن تصلحوا وتتقوا الجور فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرق يعني الزوج والمرأة بالطلاق يغني الله كل من ساعته من رزقه يعني المرأة بزوج آخر والزوج بمرأة أخرى وكان الله واسعا حكيما واسع الفضل والرحمة حكيما فيما أمر به ونهى عنه. وجملة حكم الآية أن الرجل إذا كان تحت امرأة ثانية وأكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى وعليه القضاء للمظلوم والتسوية شرط في البيتوتة. أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه. قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني أهل التوراة والإنجيل وسائر الأمم من المتقدمة في كتبهم وإياكم يعني القرآن في القرآن يعني اتقوا الله وحدوا الله واطيعوا وإن تكفروا بما أوصاكم الله به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض قيل فإن لله ملائكة في السماوات فإن لله ملائكة في السماوات والأرض هم أطوع له منكم وكان الله غنيا عن جميع خلقه غير محتاجين لطاعتهم حميدا محمودا على نعمه ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما يعني شهيدا أن فيها عبيدا وقيل دافعا ومجهرا فإن قيل فأي فائدة في تكرار قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض قيل لكل واحد منهما وجه أما الأول فمعنى ولله ما في السماوات وما في الأرض وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته وأما الثاني فيقول فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا أيه الغني وله الملك فطوله

أي إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة. وقال الحسن لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره لقوله تعالى وإما ينسينك الشيطان ولا تقل بعد ذكرى ما القوم الظالمين. ولكثرون عن الأول وآية الأنعام مكية وهذه مدنية والمتأخر أولى. قوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم ينتظرون بكم الدوار عن المنافقين فإن كان لكم فتح من الله يعني ظفر من الغنيمة قالوا لكم ألم نكن معكم على دينكم في الجهاد كنا معكم فجعلوا النصيب من الغنيمة وإن كان الكافرين نصيب يعني دولة وظهور على المسلمين قالوا يعني المنافقين الكافرين المستحوذ عليكم والاستحواذ والاستيلاء والغلبة. قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان استولى وغلب. يقول أن نخبركم بعورة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه نطلعكم على السلم. قال المبرد يقول المنافق للكفار أن نغلبكم على رأيكم ونمنعكم نصرفكم من المؤمنين يعني الدخول في جملتهم وقيل معنا ألم نستولي عليكم من نصرة لكم ونمنعكم من المؤمنين أي ندفع عنكم صلة المؤمنين بتخذيل معكم مراسلتنا إياكم إخبار مؤمرين. ومراد المنافقين بهذا الكلام يظهر المنة على الكافرين فالله يحكم بينكم يوم القيامة يعني بين أهل الإيمان والنفاق ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علي رضي الله عنه في الآخرة وقال كلمة ابن عباس رضي الله عنهم أي حجة وقيل ظهورا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم يعاملون المعاملة المخادعين وخادعهم أي مجازيهم على خداعهم وذلك أنهم يعطون نورا يوم القيامة كبال المؤمن فيمضي المؤمنون بنور من الصلاة ويطفأ نور المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة يعني المنافقين قاموا كسالى أي متثاقلين يريدون بها الله فإن رآهم أحد صلى وإلا انصرفوا فلا يصلون يراهن الناس أن يفعلوا ذلك مراعاة للناس لا اتباعا لأمر الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحسن إنما قال ذلك لأنهم يفعلون رياء وسمع ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله تعالى لكان كثيرا. وقال قتادة إنما قل ذكر المنافقين لأن الله تعالى لم يقبل وكل ما قبل الله فهو كثير. مذبذبين بين ذلك المترددين المتحيرين من الكفر والإيمان لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ليس من المؤمنين فيجيب له ما يجيب المؤمن وليس من الكفار فيأخذ منه ما يأخذ من الكفار ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى طريق إلى الهدى. قوله تعالى الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار وقال تريدون أن تجعلوا الله لكم سلطانا مبينا أي حجة بينة في عذابكم. ثم ذكر منازل المنافقين فقال جل ذكره إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي قرأ الكوفة في الدرك قال قرأ الكوفة في الدرك بسكون الراء والباقون بفتحها وهما لغتان كالضعن والضعن والنهر والنهر. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الدرك الأسفل بيت من حديد مقفلة في النار. وقال أبو هريرة رضي الله عنه بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن تحتهم ولن تجد لهم نصيرا مانعا من العذاب إلا الذين تابوا من النفاق وآمنوا وأصلحوا عملهم واعتصموا بالله وثقوا بالله وأخلصوا دينهم لله. أراد الإخلاص بالقلب لأن النفاق كفر القلب فزواله يكون بإخلاص القلب فأولئك مع المؤمنين. قال الفراء من المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين في الآخرة أجرا عظيما يعني الجنة. وحذفت الياء من يؤتي في الخط لسقوطها في اللفظ وسقوطها في اللفظ لسكون اللام في الله. قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم إن شكرتم من أعماءه وأمنتم به فيه تقديم وتأخير تقديره إن أمنتم وشكرتم لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان. وهذا استفاء بمعنى التقدير معناه إنه لا يعذب من الشاكر فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. والشكر ضد الكفر والكفر ستر النعمة والشكر إظهارها وكان الله شاكرا عليما. فالشكر من الله تعالى هو الرضا بالخليل من عباده وإضافة الثواب عليه والشكر من العبد الطاعة ومن الله الثواب. قوله لا قوله لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم يعني لا يحب الله الجار بالقبح من القول إلا من ظلم. فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه. وقال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما أري من سبي. قال الحسن دعاؤه أري أن يقول اللهم أعني عليه اللهم استخرج حقي منه. وقيل إن شتم جاز أن يشتم مثلي ولا يزيد عليه. قال وقرأ الضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم إلا من ظلم بفتح الظاء واللام معناه لكن ظالم الجهر له بالسوء من القول. وقيل معناه لا يحب الله الجهر بالسوء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن يجهر من ظلم. والقراءة بالأولى وهي المعروفة. وكان الله سميعا لدعاء المظلوم عليما بعقاب الظالم. قوله تعالى إن تبدو خيرا يعني حسنة فيعمل بها كتبت له عشر وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة. وقوله أو تخفو قيل المراد من الخير المال يريد إن تبدو الصدقة إن تعطونها جارا أو تخفوها فتعطوها سيرا أو تعفو عن سوء يعني مظلمة فإن الله كان عفوا قديرا فهو أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة. قوله عز وجل إن الذي يكفر بالله ورسوله الآية نزلت لعود ذلك أنهم آمنوا بموسى عليه السلام والتوراة وعزير وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد والقرآن ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي دينا بين اليهودية والإسلام والإسلام ذهبا يذهبون إليه أولئك هم الكافرون حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله كل يوم ولم يؤمن يفرق بين أحد منهم يعني بين الرسل وهم المؤمنون يقولون لا نفرق بين أحد من رسل أولئك سوف يؤتيهم مجرم بإيمان بالله وكتبه ورسله. وقرأ حفص عن عاصم يؤتيهم بالياء أي يؤتيهم الله الباقون بالنون وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى سألك أهل الكتاب وذلك أن كعب بن أشرف كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازورة من اليهود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من السماء فكما أتى به موسى عليه السلام فأنزل الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم من واقتراح لا سؤال انقياد والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد. قولوا فقد سألوا أبو موسى أكبر من ذلك أي أعظم من ذلك يعني السبعين الذين خرج بهم موسى عليه السلام من الجبل فقالوا أرنا الله جارة أي عيالا. قال أبو عبيدة معناه قالوا جارة أرنا الله فأخذتهم الصاعقة وهم بظلمهم ثم اتخذوا العجل عن إله من بعد ما جاءتهم بين فعفونا عن ذلك ثم لم نستصل من قيل هذا استدعاء إلى التوبة ومعناه أن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم فتوبوا أنتم حتى نعفو عنكم. وآتينا موسى سلطان مبين حجة بينة من المعجزات وهي الآية التي رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. قرأ أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين ونافع وفتح العين نافع برواية ورش وبجزمها ويجزمها الآخر ومعناه لا تعتدوا أي ولا تظلموا باصطياد الحيتان فيه. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قوله تعالى فبما نقضي ميثاق مئي فبنقضي مماصلة كقوله فبما رحمة من الله ونحوها وكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق قولهم قلوبنا غلبة طبع الله عليها بكفرهم بختم عليها فلا يؤمنون إلا قليلا يعني ممن كذب الرسل لا ممن طبع على قلبه لأن من طبع الله على قلبه لا يؤمن أبدا. وأراد بالقليل عبد الله بن سلام أصحابه وقيل معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرة. وبكفر مقرم على مريم بهتانا عظيما حين ضموا بالزنا وقول من قتل المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ما قتلوه من صلب ولكن شبه لهم. وذلك أن الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على الذي دل اليهود عليه وقيل إنهم حبسوا عيسى عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيما فألقى الله تعالى شبه عيسى على الرقيب فقتلوا. وقيل غير ذلك كما ذكر في سورة آل عمران وقوله تبارك وتعالى وإن الذين اختلفوا فيه أي قتله لفي شك منها أي في قتله قال الكبير اختلاف فيه وأن اليهود قالت نحن قتلنا وقال طائفة من النصارى نحن قتلنا وقال طائفة منهم ما قتلوا هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه. قال السد اختلافهم من حيث إنهم قالوا إن كان هذا عيسى فإن صاحبنا وإن كان هذا صاحبنا فإن عيسى. قال الله تعالى ما لهم به من علم نحن حقيقة أنه قتل أو لم يقتل إلا اتباع الظن ولكنهم يتبعون الظن في قتله. قال الله جل وعلا ما قتلوا يقينا أي ما قتلوا عيسى يقينا بل رفع الله إليه. وقيل هو قوله يقينا ترجع إلى ما بعده وقوله وما قتلوا كلام تام تقدير بل رفع الله إليه يقينا والهاء في قوله ما قتلوا كناية عن عيسى عليه السلام. وقال الفراء رحمه الله معنى وما قتلوا الذين ظنوا أن عيسى أنه عيسى يقينا وروي عن ابن عباس رضي الله عنه معنى وما قتلوا ظنهم يقينا. وكان الله عزيزا منيعا بالنقمة من اليهود حكيما حكم باللعنة والغضب عليهم. قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به عليه السلام. هذا قولك أكثر المفسرين وأهل العلم قولهم قبل موته اختلفوا في هذه الكناية. فقال عكرمة ومجاهد وضحك وسري إنا كناية عن الكتاب وقم معناه ما من أهل الكتاب إلا وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به عليه السلام قبل موته إذا وقع في اليأس وحين لا ينفع إيمانه سواء احترق أو غرق أو تردد في بنيه وسقط عليه جدار أهله سبعون أو مات فجع. وهذه رواية عن ابن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال فقيل لابن عباس رضي الله عنه رأيت إن خر من فوق البيت قال يتكلم به في الهواء قال فقيل رأيت إن ضرب عنقه أحد إن ضرب عنق أحدهم قال ترججوا به لسانه. وذهب قوم إلى أن الهافق موته كناية عن عيسى عليه السلام ومعناه وإن من أهل الكتاب لا يؤمنون بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام وذلك عند نزول من السماء في آخر الزمان فلا يبقى أحد إلا آمن به حتى تكون الملة واحدة ملة الإسلام. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقوله أحد ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويقتل الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وقال أبو هريرة اقرأ من شئتم وإن من الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موت عيسى ابن مريم. ثم يعيد أبو هريرة ثلاث مرات وروي عن عكرمة أن الهافق قول ليؤمن النبي كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت كتاب حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هي رجعت من الله عز وجل ويقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي إلا ليؤمن بالله عز وجل قبل موت عند المعاناة حين لا ينفع إيمانه. قوله تعالى ويوم القيامة يكون عيد يعني عيسى عليه السلام عليهم شهيدا إنه قد بلغهم رسالة ربي فأقر بالعبودية على نفسه كما قال تعالى المخبر عنه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكل نبي شاهد على ما قال الله تعالى فكيف ذا جلال من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قولوا عز وجل فبظلم من الذين عادوا وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق وكفر بايات الله وبثان على مريم وقوله منا قتل المسيح حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وهي ما ذكر في سوره الانعام فقال وعلى الذين عادوا حرمنا كل ذي ظفر ونظم الايه فبظلم من الذين عادوا وهو ما ذكرنا وبصدهم وبصرفهم انفسهم وغيرهم عن سبيل الله كثيرا عن دين الله صدا كثيرا واخذهم الربا وقنوه عنه في التوراه واكلهم اموال الناس بالباطل من الرشا في الحكم والماكلة يصيبنا من عوامهم وعاقبناهم بأن حرمنا عليهم طيبات وكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شيء من الطيبات التي كانت حلالا لهم. قال الله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم إنا صادقون واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم يعني ليس كل أهل الكتاب ينصف لكن الراسخون البالغون في العلم أولو البصائر أولو البصائر منهم وأراد به الذين أسلموا من علماء اليهود مثل عبد الله بن سلام الصائم والمؤمنون يعني المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن وما أنزل من قبلك يعني سائر الكتب المنزل والمقيمين الصلاة اختلفوا بوجه انتصابه فقيل هو نصب على المدح وقيل نصب على إضمان فعل تقدير أعني المقيمين الصلاة وهم الموت والزكاة وقيل موضعه خفض اختلفوا في وجهه وقال بعضهم معناه ولكن الرصف في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة وقيل معناه يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة ثم قوله والمتون الزكاة رجعون إلى نسخ الأول والمؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. قوله تعالى إنا أوحينا إليك هذا بنا على ما سبق من قوله ويسألك أهل الكتاب أن تنزل الكتاب من السماء فلما ذكر الله عيوبهم وذنوبهم وغضبوا وجحدوا كل ما أنزل الله فأزجوا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فنزل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وأنزل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فذكر عدة من الرسل الذي أوحى إليه وبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه السلام. قال الله تعالى وجعلنا ذريتهم الباقين ولأنه أول نبي من الأنبياء الشريعة وأول نذير على الشرك وأول من عذبت أمته لردهم دعوة وأهلك أهل الأرض جميعا بدعائه وكان أطول الأنبياء عمرا وجعلت معجزته في نفسه لأنه عمر ألف سنة ولم تسقط له سن ولم تشب له شعرة ولم تنتقص له قوة ولم يصبر النبي على أذى قومه ما صبره على طول عمره. قوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا قرأ الأعمش وحمزة زبورا والزبور بالضم الزاي حيث كان بمعنى جمع زبور أي آتينا داود كتبا صحبا مزبورا أي مكتوبا وقرأ الآخر بفتح الزاي وهو اسمه الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داود عليه السلام وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل. قوله تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل أي وكما وحينا إلى نوح وإلى الرسل رسلا نصيب بنزيل الحرف الصفة وقيل معناه وقصصنا عليك رسلا وفي قراءة أبي ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. قال الفراء العرب تسمي ما يوصل الإنسان كلاما بأي طريق وصل ولكن لا تحققه بالمصر فإذا حقق بالمصر لم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة يقال أراد فلان إرادة ويريد حقيقة الإرادة ويقال أراد الجدار ولا يقال أراد الجدار إرادة لأنه مجاز غير حقيقة. قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل فيقولوا ما أرسلت إلينا رسول ما جاءت إلينا كما في دليل على أن الله تعالى يعذب الخلق قبل بعثة الرسول فإن الله قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكان الله عزيزا حكيما. قوله تعالى لكن الله يشهد مما أنزل إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرؤساء مكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد سألنا عنك اليهود وعن صفتك وفي كتابهم فزعموا أنهم لا يعرفونك ودخل عليه جماعة من اليهود فقال لهم إني والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله فقالوا ما نعلم ذلك والله فأنزل الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك إن جحدوك وكذبوك أنزلوا بعلمه الملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بكتمان نعت محمد صلى الله عليه وسلم قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا قيل إنما قال وظلموا أتباع ظلمه بكفرهم تأكيدا وقيل معنى وكفروا بالله وظلموا محمد صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا يعني دين الإسلام إلا طريق جهنم يعني اليهودية خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم تقديرون فآمنوا يكون الإيمان خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم نزلت في النصارى وهم أصناف أربعة اليعقوبية والملكانية والنصورية والمرقسية فقالت اليعقوبية عيسى هو الله وكذلك الملكانية وقالت النصورية عيسى هو ابن الله وقالت المرقسية ثلاثة فأنزل الله تعالى هذه الآية يقال الملكانية يقولون عيسى هو الله واليعقوبية يقولون ابن الله والنصورية يقولون ثلاثة علمهم علمهم رجل من اليهود يقال أبو نس، سيأتي في سورة التوبة إن شاء الله تعالى. وقال الحسن: يجوز أن تكون نزلت اليهود والنصارى، فإنهم جميعا غلوا في أمر عيسى، فاليهود بالتقصير والنصارى بمجاوزة الحج، وأصل الغلو مجاوزة الحج، وهو في الدين حرام. قال الله تعالى: لا تغلوا في دينكم، لا تشددوا في دينكم فتفتروا على الله الكذب، ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا أن لهم شريكا وولدا، إنما المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله وكريمته، وهي قول كن فكان بشرا من غير أب وقيل غيره، ألقاه إلى مريم أي أعلمها وأخبرها به، وكما يقال ألقيت إليك كلمة حسنة وروح من، قيل هو روح كسائر الأرواح، إلا أن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشهدهم، نقيل الروح هو النفخ الذي لفه جبريل عليه السلام في درع مريم فحملته بإذن الله تعالى. سمي النفخ روحا لأنه ريح يخرج من الروح، وأضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره، وقيل روح من أي ورحمة، فكان عيسى عليه السلام رحمة لمن تبعه وآمن به، وقيل الروح والوحي أوحى إلى مريم بالبشارة وإلى جبريل عليه السلام بالنفخ وإلى عيسى عليه السلام من كن فكان، كما قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني بالوحي، وقيل أراد بالروح جبريل عليه السلام معناه وكلمته، ألقى إلى مريم وألقاها إليها أيضا روح منه بأمره وهو جبريل عليه السلام، كما قال: تنزل الملائكة والروح، يعني جبريل فيها، وقال: فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل، فأمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ورسلي ولا تقولوا ثلاثة، أي ولا تقولوا هم ثلاثة، وكانت النصارى تقول أب وابن وروح القدس، انتهوا خيرا لكم، تقدير انتهوا يكون الانتهاء خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد. وأعلم أن التبني لا يجوز لله تعالى، لأن التبني إنما يجوز لمن يتصور له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. طبعا هو ذكر التبني هنا لأن هناك من الناس من يقول، لا يقول أن الله له ابن نسبيا، وإنما يقول هذا ابن الله مدلل عنده متبناه فيفعل ما يشاء، وهذا باطل. الله عز وجل ليس عنده ابن لا نسبا ولا تبنيا ولا دلالة تدللا. نعم. قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وذلك أن وفد نجران قالوا: يا محمد إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بعال لعيسى عليه السلام أن يكون عبد الله، فنزل لن يستنكف المسيح لي أنف، لن يتعظم الاستنكاف التكبر مع الأنفة، ولا الملائكة المقربون ومحملة الأبصار ولا يأنفون أن يكونوا عبيدا لله. ويستدل بهذه الآية أمن أن يقولوا بتفضيل الملائكة على البشر، لأن الله تعالى ارتقى من عيسى إلى الملائكة ولا يرتقى إلا إلى الأعلى، لا يقال لا يستنكف فلان من هذا ولا عبده، وإنما يقال فلان لا يستنكف من هذا ولا من مولاه، ولا حجة لهم فيه، لأنه لم يقل ذلك رفعا لمقامهم على مقام البشر، بل ردا على الذين يقولون الملائكة آلهة، كما رد على النصارى قولهم أن المسيح ابن الله، وقال ردا على النصارى بزعمهم، فإنهم يقولون بتفضيل الملائكة، قوله تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر سيحشرهم إليه جميعا، قيل الاستنكاف والتكبر ما لنا، فالاستكبار هو العلو والتكبر من غير علفة، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، من تضعيف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادتي فيعذبهم عذابا أليما ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أكثر المفسرين، وقيل هو القرآن والبرهان الحجة، وأنزلنا إليكم نورا مبينا بينا ويغنى القرآن، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به امتنعوا به من زيغ الشيطان فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، يعني الجنة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جعل عدن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا مريض لا أعقل، توضأ وصب علي من وضوئه فعقلته، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني الكلالة. فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقد ذكرنا معنى الكلالة وحكم الآية في أول سورة، وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الأخوة للأب والأم لأولي الأب. قوله: يستفتونك يستخبرونك ويسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك ويرث، ويعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها الأخ إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ، وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك أراد اثنتين فصاعدا، وهو أن من مات وله أخوات فلهن ثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. قال الفراء: رحمة الله عليه وأبو عبيدة، معناه أن لا تضلوا، وقيل معناه يبين الله لكم كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. سورة المائدة مدنية، إلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية. قوله حتى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم مدنية، لأن الصحيح في التفريق بين المدني والمكي الزمان وليس المكان، فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو كان بمكة، وكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو كان بالطائف. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالعهود، قال زجله أوكد العهود، قال عاقدت فلان وعاقدت عليه، أي ألزمت ذلك باستيثاق، وأصله من عقد شيء بغير وصله به، كما يعقد الحبل بالحبل. وإذا وصل واختلفوا في هذه العقود، قال ابن جريج: هذا خطاب للكتاب، يعني يا أيها الذين آمنوا بالكتب المقدمة أوفوا بالعهود الذي عاهدتها إليكم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. وقال الآخر هو عام، وقال قتادة راد من الحليف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هي عهود الأيمان والقرآن، وقيل هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال الحسن وقتادة: هي الأنعام كلها، وهي الإبل والبقر والغنم، وأرادت حينما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام. وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بهيمة الأنعام هي الأجنة، ومثله عن الشابية قال: هي الأجنة التي توجد ميتة في بطون ماتها، وإذا ذبحت أو نحرت فذهب أكثر أهل العلم إلى تحليل. فعن ابن جابر رضي الله عنه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: زكاة الجنين زكاة أمي، وشرط بعضهم الإشعار. قال ابن عمر: زكاة ما في بطن يده زكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره. ومثله عن سعيد بن مسيب وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: لا يحل أكل الجنين إذا خرج ميتا بعد زكاة الأم. وقال الكلبي: بهيمة لنا محشيها، وهي الضباء وبقر الوحش وحمر الوحش، سميت بهيمة لأنها أبمت عن التمييز. وقيل: لأنها لا نطق لها إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكر في قوله حرمت عليكم الميتة إلى قوله ما ذبح على النصب، غير محل الصيد وهو نصب على الحال، أي لا محل صيد. معنى الآية: وحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا، فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. فلذلك قال تعالى: وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شائر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومجاهدي مناسك الحج، وقال المشركون يحجون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا ما عليهم فنهاهم الله عن ذلك. وقال أبو عبيدة: شعائر الله هي الهدايا المشعرة، والإشعار من الشعار وهي العلام، وإشعارها إعلامها بما يعرف أنها هدي، والإشعارها هنا أن يطعن في صفحة سلام البائل بحديث حتى يسير الدم، فيكون ذلك علامة أنها هدي، وهي سنة في الأداء إذا كانت من الإبل. وقال عطية بن عباس رضي الله عنهما: لا تحل شائر الله هي أن تصيد وأنت محرم، وبدني قلت: وإذا حللتم فصدوا. وقال سدي: أراد حرم الله. وقيل: المراد منه النهي عن القتل في الحرم. وقال عطاء: شعائر الله حرمات الله، واجتناب سخطه واتباع طاعته. قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، أي بالقتال فيه. وقال ابن زيد: هو النسي، وذلك أنهم كانوا يحلون وعما يحرمون عما، ولا الهدي، وهو كل ما يهدى إلى بيت الله من بائل أو بقرة أو شاة ولا القلائد، الهدايا المقلدة يريد ذوات القلائد. وقال عطاء: أراد أصحاب القلائد، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم بشيء من لحاء شجر الحرم كي لا تعرض لهم، فنهى الشرع عن استحلال شيء منها. قال المطرف الشخير: هي القلائد نفسها، وذلك أن المشركين كانوا يأخذون من لحاء شجر مكة ويتقلدون أنفسهم عن نزع شجرها. قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام يعني الكعبة، فلا تتعرضوا لهم يبتغون يطلبون فضلا من ربهم يعني الرزق والتجارة ورضوانا، أي على زعمهم، لأن الكافرين لا يصيب لهم في رضوانه. وقال القتال: هو أن يصح معيشا في الدنيا ولا يعجل ولا يعجل من العقوبة فيها. وقيل: ابتغاء الفضل المؤمن والمشركين عامة، وابتغاء رضوان المؤمن وخاصة، لأن المسلمين والمشركين كانوا يحجون. هذه الآية ها هنا منسوخة بقوله: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله: فلا يقولوا المسجد الحرام بعد عامي ماذا، فلا يجوز أن يحج المشرك ولا أن يأمن كافر بالهدي والقلائد. قالوا عز وجل: وإذا حللتم أي من إحرامكم فاصطادوا، أمر إباحة أباح الحلال أخذ الصيد. وكقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ولا يجرمنكم. قال ابن عباس رضي الله عنه: وقتاد لا يحملنكم، يقال: يجرمني فلان على أن صنعت كذا، قال: حملني. وقال الفراء: لا يكتمنكم، قال: يقال: جرم أي كسب فلان جريمة أهله أي كاسب. وقيل: لا يدعونكم شنآن قوم، أي بغضهم وعداوتهم، ومصر شنئت، أي أن شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. قال ابن كثير أبو عمرو بكسر الألف على السين. وقال الآخرون بفتح الألف: أي لأن صدوكم، ومعنى الآية: ولا يحملنكم عداوة قوم على اعتداء لأنهم صدوكم. وقال محمد الجري: لأن هذه السورة نزلت بعد قضية الحديبية، وكان الصد قد تقدم أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال وتعاونوا، أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. قال: البر متابعة الأمر، والتقوى مجانبة النهي، وقيل: البر الإسلام، والتقوى السنة، ولا تعاملوا على الإثم والعدوان. قيل الإثم الكفر والعدوان الظلم، وقيل الإثم المعصية والعدوان البدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وأن يطلع عليه الناس، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نقف على هذا إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر. الملتقى غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.